بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. إذن ذهب أسبوع من رمضان وانقضى ربع الشهر تقريبا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. آيات الصيام في سورة البقرة فيها ذكر لعدد من العبادات: القرآن والدعاء والذكر والتكبير والاعتكاف، لكن دعونا نبقى مع الدعاء. لو سألتكم ما هي أسباب الدعاء المستجاب، فلربما يجيب الكثير أن يدعو على طهارة، مستقبلا القبلة، رافعا يديه، يتحرى أوقات الإجابة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ويكون أكله حلالا، وهذا كله مهم جدا. لكن يا إخواني، في الدعاء أسرار. الدعاء هذا عميق، موضوع عميق جدا. تعالوا نتحدث عن بعض المعاني المتعلقة بالدعاء. يعني مثلا شكاية الحال، شكاية الحال إلى الله في الدعاء. اسمع لقول موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني أنا محتاج إلى خيرك يا رب، أنا بحاجة. فالله سبحانه وتعالى أعطاه حاجته، يعني جاء طريدا خائفا جائعا وحيدا، فأعطاه الله المأمن والمأكل والمشرب والمنكح والعمل. انظر إلى قول أيوب عليه السلام: رب إني مسني الضر. يشكو حاله: إني مسني الضر. يعقوب عليه السلام قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إذن شكاية الحال مهمة في الدعاء، والواحد لابد له أن يشتكي، يعني يشكو إلى أحد، لابد أن يخرج ما في نفسه، والشكوى للمخلوقين مذمومة. إذن إلى من يخرج الإنسان شكايته؟ إلى الله، يشكو حاله إلى الله. الأنبياء في سورة الأنبياء أربع أنبياء جاءت قصتهم في سورة الأنبياء، وكل واحد قال بعد ما عرض قصته: فاستجبنا له. أولهم نوح عليه السلام، شكى إلى الله الكرب الذي هو فيه. لاحظوا، شكى إلى الله الكرب الذي هو فيه، قومه الذين هددوه، وصلت القضية إلى التهديد بالقتل والاستهزاء والسخرية واضطهاد أصحاب الذين معه، فدعا ربه، قال الله: فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، من الكرب العظيم. كذلك أيوب عليه السلام لما أصابه المرض 18 سنة قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. ثم ذكر ذا النون عليه السلام يونس لما نادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ظلمات، ظلمة الليل، وظلمت البحر وظلمت بطن الحوت. هو إيش قال؟ لا إله إلا أنت الألوهية، سبحانك، التسبيح، التهليل والتسبيح والاعتراف بالذنب، إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له، فاستجبنا له ونبذناه، أخرجناه من مكان ما يعني لا يخطر بالبال. ثم زكريا عليه السلام كان وحيدا، ما عنده ولد، يريد ولدا، وليس فقط للدنيا يعينه في الدنيا، لا، يرثني ويرث من آل يعقوب ويكون وليا معه في تبليغ الدين والدعوة إلى الله. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، شكى حاله، ربي لا تذرني فردا أنا وحيد ما لي ذرية وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. يعني بعد ما ذكر قصص الأنبياء ذكر صفات مهمة ومهمة في استجابة الدعاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون من غير ما أحد يأمرهم ولا يعني يذكرهم، هم يسارعون ويتنافسون، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني على خوف وعلى رجاء، رجاء الثواب ورجاء الإجابة، وعلى خوف من الله وناره وعذابه. ولذلك الدعاء في القرآن فيه تضرعا، يعني ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، وتضرعا وخفية، وهذان أمران مهمان في الدعاء، أنك تدعو على خوف وتدعو خفية بصوت خفيض، نادى ربه نداء خفية. ليه؟ لأن الله قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولذلك الإمام الفقيه اللي ما يرفع صوته في الدعاء في التراويح ولا غير التراويح، لأن ربكم قريب. طيب إيش الثالثة؟ وكانوا لنا خاشعين، ذليلين منقادين. تريد أن يستجاب دعاؤك؟ حافظ على هذه الثلاثة، ولا بد يكون عندنا انكسار. من أسباب المهمة في الإجابة الانكسار. لو واحد قال الانكسار، شوف انظرها في حديث انه ثلاثة يستجاب دعائهم، الصائم والمريض والمسافر، وتأمل فيها. ليش؟ ما الذي يجمعهم؟ الصائم كسره جوعه وعطشه، والمريض كسره ضعفه ووهنه، والمسافر كسرته غربته وبعده. هذا الانكسار له أثر كبير في الاستجابة. أيضا أنك تقول ربنا، ربي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أكثر أدعية الأنبياء في القرآن مصدرة ربي وربنا. لا، ليه؟ لأن الرب هو السيد القادر المالك المتصرف المدبر، فهو يقدر على الإجابة. ودعاء سيد الاستغفار فيه الاعتراف بالربوبية والألوهية، لا إله إلا أنت، وأنه خلق العبد، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت من المعاصي، شؤم المعصية أعوذ بالله منها، نتائج المعصية وعذاب الآخرة، أبوء لك أعترف. هذا مهم في الدعاء، أنك تعترف بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، تعترف بالذنب، وبعدين جاء الطلب فاغفر لي. والعبد على إيمان ويقين أنه ما يغفر الذنوب إلا الله، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذن يا إخواني، هذه أشياء مهمة جدا في الدعاء. أما الاضطرار، أما يجيب المضطر إذا دعاه، غشيهم موج كالظلل، جاءهم ريح عاصف، وجاءهم الموج من كل مكان، وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين. هذا لأنه مضطر، حتى الكافر لو كان مضطرا يجيبه في الحالة هذه. ولذلك نحن في الحال الأمن حال العادية لو استطعنا أن نعيش جو الاضطرار الذي يعيشه المتعلق بلوح في البحر تتلاطم به الأمواج وصلنا. أدركتم يا إخواني موضوع الاضطرار؟ كيف تدعو الله دعاء المضطر؟ كيف تدعو الله دعاء الغريق متمسك بلوح في البحر تتلاطم تتقاذفه الأمواج؟ هذا الاضطرار. وكذلك الواحد لما يريد أن يعني يعرف شيئا، أن يعرف شيئا، يعمل بشيء، ينظر إلى المهرة فيه، ينظر إلى المهرة فيه. من أمهر الناس في الأدعية؟ من؟ إبراهيم عليه السلام. طيب إيش كانت دعوات الخليل؟ تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. وكذلك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون. وما كانت أدعيته فقط لنفسه، حتى لأولاده وذريته وذرية ذريته، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم. وما هو فقط لهذا، له ولذريته، للناس رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. سبحان الله، إبراهيم فقيه في الدعاء. هذه لمحات أحببت أن نستهل يعني بها حلقة اليوم، ونحن في شهر عظيم وفي يوم عظيم يوم الجمعة، مقبلون على ساعة الاستجابة، وبعض الناس ربما صاروا فيها في ساعة الاستجابة. فاجتمع لنا الصائم مجاب الدعوة وساعة الاستجابة يوم الجمعة، وإذا استحضرنا هذه الأحوال ودعونا بأسمائه الحسنى وصلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، والله هذا لا يرد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولازم يستجيب لأنه وعد، بس الإجابة تتنوع، أجر ثواب، لأن الدعاء عبادة نفسه، وممكن يؤجل لحكمة، أو يعطيك خير أكثر مما سألت، أو يصرف عنك من السوء أكثر من الذي سألت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. الحمد لله، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ونحن في رمضان نصلي صلاة التراويح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا تصديقا بوعد الله، واحتسابا طلبا للأجر عند الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. سميت بالتراويح لأنهم كانوا من تطويلهم فيها يستريحون بعد كل ركعتين أو بعد كل أربع، فالتراويح جمع ترويحة أي استراحة للنفس. النبي صلى الله عليه وسلم سنها وصلى بعض الليالي بأصحابه جماعة، ثم ترك خشية أن تفرض عليهم. وهذه الصلاة العظيمة ينبغي أن تعطى حقها من التأني، فالسرعة الزائدة خطأ. حضور النساء بالشروط الشرعية، لسنا متعطرات ولا حتى بروائح الطبخ المؤذية، ولا للأطفال المزعجين، ولا لجعل المسجد ملعبا، ولا للكلام والتشويش على المصلين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، لكن كيف؟ مثنى مثنى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ومثنى مثنى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. مرة افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة. الزيادة على 11 ركعة صحيحة، لكن السنة 11 متأنية، فإذا زاد الإنسان لا بأس. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. إذا أوتر مع الإمام أحب أن يكمل مثنى مثنى بدون إعادة الوتر لا بأس. من السنن في قيام الليل أن الواحد إذا مر بآية تسبيح سبح، إذا مر بآية سؤال سأل، إذا مر بتعوذ تعوذ، ذكر الجنة سأل الله، ذكر النار تعوذ بالله. إذا الإمام ترك لنا مجالا فهو يستعيذ، نحن نستعيذ، كل واحد في سره. الإمام إذا وقف عند آية يسأل الله، نحن نسأل الله، لكن إذا واصل أنصتنا، إذا واصل أنصتنا. قراءة دعاء الاستفتاح يشرع في كل ركعتين. الأفضل لمن يصلي التراويح أن لا ينصرف حتى ينتهي الإمام من الصلاة، فإذا سلم فإنه يكتب له قيام ليلة إذا صلى معه ولم ينصرف حتى ينصرف. في المسجد الواحد الذي فيه عدد من الأئمة أكثر من إمام يتعاونون يعتبرون كالإمام الواحد، فإذا أراد الأجر، وحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف يصلي معهم جميعا حتى تنتهي كل الصلاة. ولا بأس أن يوتر يدعو الإمام في يدعو الإمام القنوت في الوتر، ولكن لا يواظب على ذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواظبة. ولا يطيل الدعاء جدا حتى يشق على المأمومين، بل يدعو بما تيسر. والدعاء الثابت الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي رضي الله عنه دعاء قصير: اللهم أهدنا فيمن هديت، هذه هذا الدعاء إلى آخره، فهو أسطر يسيرة. كذلك فإن بعض الناس يبتدع بدعا بين ركعات التراويح، عندهم قراءة قرآن جماعية أو عندهم أدعية جماعية أو استغفارات وأذكار جماعية بصوت مرتفع، الإمام مع المأمومين بصوت واحد، وهذا من البدع ما أنزل الله بها من سلطان. وأيضا الوتر بقراءة سبح اسم ربك الأعلى، قل يا أيها الكافرون قل والله أحد، من السنة في الركعات الثلاث. إذا سلم سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يرفع صوته في الثالثة، فهذا من الأذكار بعد الوتر. والقدوس الطاهر المنزه عن كل نقص وعيب. لا بأس أن يقرأ الإمام من المصحف أو من الجوال، والمأمومون لا داعي أن يفتحوا المصاحف لأن هناك حركات زائدة لا داعي لها، يخرج المصحف ويفتحه ويقلب الأوراق ويغلق ويدخل يضع ويرفع بلا حاجة. والمفترض في المأموم أن ينصت، والحركات التي لا داعي لها يتركها ولا يقوم بها.